بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 44 في مذاكرة كتاب المنتقى للمجد بن تيمية رحمه الله، وبلغنا وإياكم إلى ما يتعلق في الجمع بين الأقوال في وقت صلاة الفجر، وانتهينا إلى حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه أنه لما بعثه إلى اليمن إذا كان في ليالي الشتاء فإنه يغلس في صلاة الفجر، يصليها في أول وقتها في الليل، ويطيل القراءة لكن بقدر ما لا يمل الناس لطول الليل، وإذا كان في الصيف أسفر بصلاة الفجر ليعطي الناس مجالا يستعدون ويتهيئون للصلاة لقصر الليل. وذكر أن الحديث رواه الحسين البغوي شرح السنة، ورواه بقي بن مخلد في مسنده المصنف. وذكرنا أن بقي بن مخلد لقي الإمام أحمد في وقت منعه من التحديث، فصار يتخفى ويطرق عليه بابه عشيا فيسمعه في السرداب بين البابين حديثا أو حديثين، حتى جمع أحاديث كثيرة. وألف بقي بن مخلد الأندلسي أعظم مسند في الدنيا كما ذكر ذلك المؤرخون والمترجمون له، ولم يبق من مسنده إلا قطعة لا تبين عن عظم هذا المسند، مما يدل على قدر مسنده أن الحافظ الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء يعد مرويات الصحابة وعدد أحاديثهم التي رووها عن النبي عليه الصلاة والسلام من مسند بقي بن مخلد، دل على جلالته وأنه أوعب المسانيد. ولما ترجم له قال صاحب أعظم مسند في الدنيا، والمسند هو الكتاب الذي يجمع أحاديث كل صحابي على حدة، كمسند الإمام أحمد، مسند أبي يعلى الموصلي، مسند أبي داود الطيالسي وأمثالها. فالحديث إن صح فهذا وجه من وجوه الجمع. وسنة الإسفار بالفجر الآن مع ضبط وقت صلاة الفجر في المدن والمساجد كما قلنا يفعلها في البر، إذا ظهر إلى البر وفي مزرعته وفي الأماكن التي أو في طريق سفره يظهر السنة أحيانا وأحيانا بحسب هذا وهذا. وصلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس صلاة الفجر فما سلم إلا وكادت الشمس أن تطلع، فقالوا يا خليفة رسول الله صليت بنا الفجر وكادت الشمس أن تطلع، قال ولو طلعت لما وجدتنا غافلين. نعم، مسند بقي بن مخلد وجد منه قطعة ولم يطبع الباقي، لا أعرف أنهم وجدوه مخطوطا، هذا يسميه بعض الباحثين بالمفقود، وأنا ما أسميه مفقودا لأنه لم نحط بجميع المكتبات والخزائن، فكم كتاب كان مفقودا ثم أظهره الله. أي نعم، كم بين السحور إلى القيام للصلاة هم يقومون للصلاة بالأذان ما هو بالإقامة، هذا ما هو كسالة وعطالة مثلنا، يقومون إلى الصلاة بالأذان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإنه يتمها، ووجوب المحافظة على الوقت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. رواه الجماعة. وللبخاري: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. والسجدة هنا الركعة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قلت: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. وفي رواية: فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي. وفي رواية أخرى: فإن أدركتك يعني الصلاة معهم فصلي، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون عليكم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها. فقال رجل: يا رسول الله، أصلي معهم؟ قال: نعم إن شئت. رواه أبو داود وأحمد بنحوه. وفي لفظ: واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا. وفيه دليل لمن رأى المعادة نافلة، ولمن لم يكفر تارك الصلاة، ولمن أجاز إمامة الفاسق. في هذا الباب الذي ترجم عليه المجد بقوله: باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإنه يتمها، أي أنه أدرك الصلاة، أدركها في وقتها ولو أدرك منها ركعة واحدة، أي أن الركعات التي بعدها وقعت في غير الوقت، فالعبرة ببدء الصلاة. قال: ووجوب المحافظة على الوقت، ودل على ذلك بأربعة أحاديث. ففي حديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح، أن من أدرك من العصر ركعة، في رواية أدرك من العصر سجدة، وكذا الفجر أدرك منها ركعة قبل طلوع الشمس أو سجدة قبل طلوع الشمس، فالركعة هي السجدة. إذن تدرك الصلاة بأن يدرك من ركعة منها ركعة واحدة، فإن كانت رباعية أي لو وقعت الثلاث وبعد الوقت يعتبر قد أدرك الصلاة، أدرك الصلاة في وقتها، لأن العبرة بالبدء بتكبيرة الإحرام ثم الانتهاء من الركعة. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المنافق، فإن المنافق اللهم لك الحمد ينتظر بصلاة العصر حتى تكاد الشمس أن تغرب، فإذا لامس قرنها أي طرف القرص الأرض قام فنقر أربع ركعات لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا. ففي هذا الحديث بروايات حديث أبي هريرة وحديث عائشة أن الوقت وقت الصلاة يدرك بماذا؟ بالتكبيرة ولا بالركعة؟ بالركعة. ولما صلى أبو بكر للناس قالوا: كادت الشمس أن تطلع. قال: ولو طلعت لما وجدتنا غافلين، لأنه رضي الله عنه يطيل القراءة، بمعنى أنه ابتدأ الصلاة في وقتها، وأنها طلعت الشمس لو طلعت عليهم وهم يصلون، فصلاتهم في الوقت، لأن العبرة في الوقت في أول الصلاة. ثم ذكر حديثي أبي ذر وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما، ويدلان على الجزء الثاني من الترجمة: وجوب المحافظة على وقت الصلاة ولو ضيعها الناس، ولو أخرها عن وقتها الولاة، فإنه يصلي الصلاة لوقتها، لأن الصلاة في وقتها حق الله، حق الله جل وعلا وحق الله مقدم على حق العباد. قال في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كان عليك أمراء أي ولاة يميتون الصلاة أو يؤخرون الصلاة عن وقتها. يميتونها الإماتة لفظ عام، إما أنهم لا يصلون، إذا احضرت الصلاة ادخلوا مكاتبهم وغرفهم صكوا على أنفسهم، أو أنهم يؤخرون الصلاة لانشغالهم في هذه الدنيا وأمر الولاية وأمر غيرها. إذن هذا أمر سيقع كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له أبو ذر وهذا من حصافته ما تأمرني يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها لا تضيعها عن وقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة، يعني أعد الصلاة معهم تكون لك نافلة. فيه أنه يصلى وراء هؤلاء الأمراء ولا تثلب بيعتهم لفسقهم في تأخير الصلاة عن وقتها، يصلى معهم وتكون نافلة للمصلي. لماذا يصلي معهم؟ لأن فيها حفظ بيضة الجماعة وإجلال ولي الأمر بإعطائه الحق وإن ضيع هو في حق الله جل وعلا. فإن إذا انثلم أبو ذر وغيره من الكبراء وش يفهم الناس من ذلك؟ مدعاة وذريعة لماذا؟ الخروج عليه ونزع إمرته. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال سيكون عليكم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة، تشغلهم الدنيا والولاية والترتيبات ربما الدراهم والدنيا عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها. إذن يصلون متى؟ بعد وقتها أو في آخر وقتها وفي وقت الضرورة. قال فصلوا الصلاة لوقتها يعني أدوا حق الله. فقال رجل يا رسول الله أصلي معهم؟ قال نعم إن شئت في لفظ واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا أي نافلة إذا الفريضة هي وقوعها في وقتها. وفيه الأصل أنه إذا تعارض حقان حق الله وحق المخلوق ممن له عليك حق كالأم والأب وولي الأمر وحق العمل تقدم حق من؟ حق الله جل وعلا على حق غيره، إذ لا طاعة لمخلوق فيما في معصية الخالق. يقول المصنف وفيه دليل لمن رأى المعادة نافلة، وهذا بنص الحديث فإن أدركت يعني الصلاة معهم فصلي ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي فإنها لك نافلة. فجعل الصلاة المعادة نافلة، وأن النافلة إذا كان يتبع فيها المأموم الإمام تجوز ولو كان 3 ركعات أو 4 ركعات لأنه تابع لمن؟ للإمام. أما في التطوع فثنتين ثنتين إلا في صلاة الوتر. قال وفيه دليل لمن لم يكفر تارك الصلاة، من أين أخذها؟ عليكم أمراء يميتون الصلاة فلم يكفروا لأن أمر بأن يصلي معهم، وهذا الاستدلال ضعيف، فإن معنى قوله يميتون الصلاة أي يؤخرونها عن وقتها لم يتركوها بالكلية، بدليل أنهم صلوا للناس ولا لا؟ لو تركوها بالكلية ما صلوا. قال ولمن أجاز إمامة الفاسق، هذا الذي أخر الصلاة عن وقتها وقع في الفسق وهو إمام لأنه أمير على الناس فصحت إمامته لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. أبا ذر وغيره أن يصلي معهم وتكون صلاته معهم نافلة، ولو كان الفاسق الذي وقع في الذنب والكبيرة لا يصلى وراءه لقال النبي لا تصلوا معهم يخسرون يعقبون ما يصلى معهم. وهذا الذي عمله الصحابة رضي الله عنهم، فإنه ولي على المسلمين في الكوفة وقت عثمان الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، وصلى بهم صلاة الفجر وهو مرتفع والشارب شارب بيبسي. ما في عراق، ما في بيبسي خلف زمان، شارب ميرندا ولا سفن، شرب خمرا وصلى بهم الفجر وهو مخمور، صلى بهم الفجر 4 ركعات أو ارتفاع الصد الله يخلف. فلما سلم قال ودكم مزيدكم، ما بالحمض أحد، لا حول ولا قوة إلا بالله. صلى وراءه ابن مسعود رضي الله عنه، صلى وراءه ابن مسعود أفقه الصحابة. فلما قال أتريدون أن أزيدكم، قالوا ما زلنا معك في زيادة. ففيه أن الفاجر والفاسق يصلى خلفه إذا كان أميرا أو كان منصوب على المسجد، حطط على المسجد إمام، يأكل الربا، يسرق، يشرب الدخان، يسبل ثيابه، يحلق لحيته، نصلي وراءه وإثمه عليه ونحن نؤدي حق الله عز وجل، لأن هذا المنصوب من ولي الأمر، فلو صلى ولي الأمر بهذه الصفة صلينا وراءه. ففيها إمامة الفاسق الذي لا يصلى وراءه الكافر كفرا معينا، يدعو غير الله، يستغيث بالأولياء والمقبورين، يذبح لغير الله، يسب الصحابة، يتهم عائشة بالفعل القبيح، أو الله يخسه ويعقب ما نصلي وراءه، لأنه بفعله هذا كفر كفرا معينا. نعم شيخ، الأدلة هذه هي أقوال ابن تيمية في، ها؟ هل هي هذه أقواله في المسائل هذه؟ الاستنباطات هي اختيارات المجتهد، اختيارات المجد بن تيمية، فمنها قوله ومنها ما ليس له قول ولكن يشير إلى الخلاف الوارد فيه. اي نعم، ما هي كلها قوله بالطراد. نعم رحمه الله. نعم قال رحمه الله: باب قضاء الفوائد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. متفق عليه. ولمسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: وأقم الصلاة لذكري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وفيه أن الفوائت يجب قضاؤها على الفور، وأنها تقضى في أوقات النهي وغيرها، وأن من مات وعليه صلاة فإنها لا تقضى عنه ولا يطعم عنه لها، لقوله: لا كفارة لها إلا ذلك. وفيه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه. أي. وعن عمران أبي قتادة. كمل يا شيخ، ما عندك عن عمران؟ لا، أبي قتادة. أبي قتادة، طيب هذه زيادة عندكم، فيه دليل أن شرع من قبلنا شرع لنا. ها، ايش بعد؟ ما لم يرد نسخه. أي. هذه ما هي عندنا في نسختنا. باب قضاء الفوائت، أي من الفرائض التي لم يصلها، فاتت عليه فريضة لم يصلها أو صلاها بغير وضوء أو أخطأ فيها، فإنه يقضيها. وفيه أن الفرائض إما أن تؤدى أداء وهي صلاته إياها في وقتها على أركانها وتتمت شروطها، فإن خرج الوقت أو لم يصلها أو أنقص من أركانها شيئا أو لم يحقق من شروطها شرطا مع قدرته عليه، فإنه يقضيها وتسمى قضاء، تسمى صلاة مقضية مقضية. فهذا هو قضاء الفوائت. ذكر فيه الحديثين، حديث أنس بن مالك وحديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. وفيه أن النسيان أمر قد تجوز عنا فيه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله إيش؟ قد فعلت. قال عليه الصلاة والسلام: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا ذكر وجب أن يصليها عند ذكره. قوله: لا كفارة لها إلا ذلك، أن الصلاة المقضية لا يقضيها أحد عن أحد. ما يقول بصلي عن أبوي وعن أمي، يقدر يركع في الحرم ولا في غير الحرم، يقول هذه صلاة فيها قضاء عن أموات، لا كفارة لها إلا ذلك. وأن الصلاة لا تكفر بالإطعام كما في الصيام وكما في ترك بعض الواجبات في الحج أو فعل بعض المحظورات، يكفيه الإطعام، لا بد فيه من أداء الصلاة، يؤديها بنفسه، لا تؤدى عن الميت ولا يؤديها الغير عن الغير، ولا يكتفي فيها الإطعام. قال: ولمسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها. الرقدان معروف النوم، غفل عنها نسي، فالغفلة هي النسيان، فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول: وأقم الصلاة لذكري. في القراءة الأخرى: وأقم الصلاة للذكرى، أي إذا ذكرتها، دل على أنه إذا نسيها أو غفل عنها فإنه معفو عنه حال الغفلة. وهذا يكون حال السفر وحال شدة الشغل وحال الهم والغم، قد ينسى، والله من رحمته ولطفه وإحسانه إلينا تجاوز عنا ما نسيناه نسيانا حقيقيا. نعم. البعض يؤخر الصلاة الفائتة، مثلا صلاة العصر فاتت أو نسيها، يخلي لليوم الثاني مع العصر. سمعت سؤال عثمان؟ هذا خطأ شهير. إنما جاء هذا الخطأ وهو أن يؤخر الصلاة التي عليه، نسي صلاة الظهر وذكرها عقب العصر، قال أصليها بكرة مع الظهر. تدرون منين جاء هذا الخطأ؟ هذا من تقليد الناس بعضهم على بعض بالجهالة، يقلد الجهال بعضهم على بعض، وهذا إثم وفعل باطل وخطأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن صلاة أو نسيها، إذا غفل أحدكم عن الصلاة فليصليها إذا ذكرها، فأوجب الصلاة فيها عند الذكر، لا تأخيرها إلى مثلها في من الصلاة من يوم غد. ويأتي لها أيضا مزيد بيان. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال: إنه ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. رواه النسائي والترمذي وصححه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة نومهم عن صلاة الفجر قال: ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداة فصنع كما يصنع كل يوم. رواه أحمد ومسلم. وفيه دليل على الجهر في قضاء الفجر نهارا. نعم. وعن عمران، ابن حسين رضي الله عنه قال: سرينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في آخر الليل عرسنا، فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره، قال: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنوا، ثم ارتحلنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ، ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى الركعتين قبل الفجر، ثم أقام فصلينا، فقالوا: يا رسول الله، ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال: أينهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم؟ رواه أحمد في مسنده. فيه دليل على أن الفائتة يسن لها الأذان والإقامة والجماعة، وأن النداءين مشروعان في السفر، وأن السنن الرواتب تقضى. اللهم صل وسلم على رسول الله. في حديث أبي قتادة وحديث عمران دليل على أن الفائتة من الصلوات تقضى عند انقطاع سبب الفوات، فإن كان السبب نوم باليقظة، إن كان السبب نسيان بالذكر، أن هذا هو قضاء هذه الفوائد. وفي حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس في النوم تفريط، لأن النائم حال نومه مكلف ولا غير مكلف؟ حال نومه غير مكلف، لكن قبل لا ينام مكلف، هو بيسمع الأذان يقول أبرح أنام. لاحظتم الفرق يا أخواني؟ ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة قبل النوم أو بعده، هذا التفريط والتسويف، وهذا الذي يأثم عليه المفرط. فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها، وتسويته بين النسيان والنوم دلالة على ماذا؟ أن النوم ليس تفريطا كالنسيان، فليصلها إذا ذكرها. ثم ذكر حديث أبي قتادة وحديث عمران بن حسين في تأخير النبي عليه الصلاة والسلام ومعه المسلمون لصلاة الفجر، فهل هي قصة واحدة ثبت لها حكم واحد أو قصتان؟ الثابت أنهما قصتان مختلفتان. فحديث أبي قتادة في مرجعهم من غزوة خيبر، وفي حديث عمران في إما في المريسيع غزوة بني المصطلق أو في غيرها من غزوات بلاد الحجاز. ففي حديث أبي قتادة سرى أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى بهم حتى نزلوا في مثنات الليل، فقال: من يرقب لنا الفجر؟ فقال أبو هريرة: أنا يا رسول الله. فرحل أبو هريرة بعيره ثم أناخه، وجلس مسدا ظهره إلى بعيره ووجهه إلى أين؟ إلى الشرق يتحرى الفجر، فغلبت أبا هريرة عيناه ونام، فلم يفجأه إلا استرجاع النبي عليه الصلاة والسلام رأسه: إن لله وإني إليه راجعون. فانتبه أبو هريرة فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا هر، أينما التزمت به؟ قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أخذ مني ما أخذ منكم، اللهم صل وسلم عليه. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ارتحلوا، فإنه بات معكم في هذا الوادي شيطان. فارتحلوا ثم نزلوا، فأمر بلالا فأذن، ثم أمرهم فصلوا راتبة الفجر القبلية، ثم أمر بلالا فأقام، ثم صلى بهم صلاة الفجر. متى؟ في الضحى، وجهر فيها في القراءة، ففيها أن الصلاة المقضية يستحب لها الأذان والإقامة. بعض الناس بس يقيم، صح؟ لا، يؤذن ويقيم، ويجهر في الجهريات ويسر في السريات. وفي حديث عمران سرى بهم عليه الصلاة والسلام لأنه حصل فتنة، وهذا في مرجعه من المريسيع، فإنه حصل فتنة سببها المنافقون، فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصار: يا للأنصار، وكادت أن تثور. فقال عبد الله بن أبي: ما بقي إلا أن يطردونا من المدينة، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل الخبيث. وفيها أنزل الله سورة المنافقون، قال هذه المقالة وهي من أشنع ما قال. فجاء ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي فقال: يا رسول الله، كأنك تريد قتل عبد الله ابن أبي، فإن أردت ذلك فمرني آتيك برأسه، فإني أخشى أن يقتله غيري، فلا تطيب نفسي أن أرى قاتل أبي يمشي وأتركه. شوفوا يا أخوان، الإيمان إذا بلغ مبلغه في النفوس. فتبسم عليه الصلاة والسلام ودعا له وبرك عليه. ما طابت نفس عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، فلما رجعوا وقف على فج المدينة على الطريق اللي يوصل المدينة، ووقف لأبيه معترضا عليه بسيفه: والله لا تدخلها للمدينة، لأنت الأذل ولا رسول الله الأعز، وإنك لن تدخلها حتى يأذن بها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. صملة، قول وفعل، ما هو بدعاوى بدون أفعال رضي الله عنه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن عبد الله بن أبي أن دعه يدخل. في تلك الغزوة لما تثاور الحيان الأنصار المهاجرون شد بهم المسير يشغلهم عليه الصلاة والسلام، يقول عمران بن حسين: فسرى بنا، أي مضى بنا يمشي، يشغلهم بالمشي والسفر عن الفراغة والقيل والقال. احنا ما جانا البلد إلا من هالفراغات، الحين فارغين فاضين، يحللون ويحرمون ويحل وتحليلات واستراتيجيات، وعندهم كلها من سعة، وراحوا يبحثون أشياء يبحثون في أشياء. قال: وراح أدور خريطتي الجينية. فلك فاضي، لو أنت مشغولا في عيشتك وفي مكدتك ما راح تدور اللي مالك فيه منفعة. لكن هذه الفضاوة، والفاضي يعمل إيش؟ قاضي، قاضي بالعدل ولا قاضي بالظلم؟ القاضي بالهوى. اللهم لك الحمد. سرى بهم تلك الليلة فما وقف بهم إلا وهم يريدون النوم، تعابا، فناموا عن صلاة الفجر. فلما طلعت الشمس وارتفعت وأصابهم حرها انتبهوا، فقاموا منزعجين مندهشين كالسكارى. الواحد لا قام من نومه على شيء تركه، وش يصير حالته؟ كالمخبول. يقول عمران رضي الله عنه: قمنا دهشا. فقال: فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره، فأمرهم النبي السكون، الهدوء. ليه؟ لأن الصلاة تحتاج إلى الخشوع، والخشوع ما يتأتى مع الاندهاش والعجلة. مع أنه فتتهم الصلاة، لكن قال: اربعوا على أنفسكم، توضأوا. فأمر بلالا فأذن وتنفلوا، صلى وصلاة الفجر، ركعتين الفجر، ثم أمر بلالا فأقام، ثم صلى بهم وجهر بالقراءة صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله، ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ اسمعوا يا أخواني، هذا سؤالكم قبل قليل، حط بالك يا عثمان في ثالث: ألا نصليها من الغد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أينهاكم ربكم تعالى عن الربا، عن الزود، ويقبله منكم؟ يعني لا تفعلوا هذا، صلوها في وقتها ولا تعادوا في وقتها من اليوم الثاني. اللهم صلي وسلم عليه. ما أعدله وما أرحمه وما أعلمه وما أتبعه لدين الله عز وجل. نعم. باب الترتيب في قضاء الفوائد. نبي ناخذ هالباب لأنه خاتمة الأبواب، ونبدأ بالأذان في الدرس القادم إن مد الله عز وجل بالعمر. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فتوضأ وتوضأنا، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر فصلاها، فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر فصلاها، فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك. قال: وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. رواه أحمد والنسائي، ولم يذكر المغرب. وفيه دليل على الإقامة للفوائد، وعلى أن صلاة النهار وإن قضيت ليلا لا يجهر فيها، وعلى أن تأخيره يوم الخندق نسخ بشرع صلاة الخوف. باب الترغيب في قضاء الفوائت. الترغيب في قضاء الفوائت من السنن، ووجوب قضاء الفوائت من الفرائض. هذه الترجمة المناسبة لهذا الباب مع الباب الذي قبله. ذكر فيها الحديثين، حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري أن عمر رضي الله عنهم جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم سبهم، ملأ الله قبورهم وبيوتهم وأحشاءهم إيش؟ نارا كما شغلونا عن صلاة العصر الصلاة الوسطى. مرنا هذا في أي باب؟ باب وقت صلاة العصر وأنها الصلاة الوسطى. فقال عمر: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها وقد غربت الشمس. فتوضأ وتوضأنا فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. ليش ما قدم المغرب؟ لأنه في المغرب وقت، فصلى العصر لأنها فائتة، ثم صلى المغرب لأنها مقضية، صلى المغرب لأنها مؤدة. طيب العصر جهر فيها بالقراءة، هو صلىها عقب المغرب، دل على أن صلاة النهار إذا صليت في الليل لا يجهر فيها بالقراءة، وأن صلاة الليل إذا صليت بالنهار يجهر فيها بالقراءة كما حصل في صلاة الفجر، مع أن الفجر في أول النهار. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة، اشتد الرمي والشدة عليهم وزلزلوا زلزالا شديدا، كما ذكره الله في سورة الأحزاب: زلزل المؤمنون زلزالا شديدا. فأشغلوا عن صلاة الظهر والعصر حتى المغرب، حتى كفينا، حتى كان بعد المغرب بهوي أي بوقت من الليل حتى كفينا، لأن الله قال: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر فصلاها، أقام يعني أذن لها، ثم فصلاها صلاتها كما كان يصليها في وقتها، لم يجهر لكن أطال في الظهر. ثم أمره فأقام العصر فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك، وذلك قبل أن ينزل قول الله جل وعلا: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. هذا الأمر نسخ بإيش؟ بصلاة الخوف. صلاة الخوف تصلى إما والعدو موجود، جماعتين، سواء العدو جاءك أو خلفك، أو إذا كان العدو يطردك، أو كان قصف ما يقوى يطلع، قصف بإيش؟ ها؟ بالنار، النور ما عندهم نار، رشق بالنبال والرماح، هذا حكم القصف، فيصلونها على حالهم رجالا وهم ماشيين، ركبانا وهم على ركائبهم، ولا يؤخرون الصلاة عن وقتها. إذن المريض وفي حال الخوف لم يعذر في تأخير الصلاة عن وقتها، فضلا عن أن يعذر في تركها، ولهذا لا يعذر في ترك الصلاة ما دام فيه عقل يعي. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. نسخ هذا تأخير الصلاة إلى بهذا الخوف بصلاة الخوف، لأن صلاة الخوف على الصحيح نزلت بعد معركة الأحزاب، ولها ست صور: أشدها أن العدو يطرده يركض وراه، أو أنه في رمي ورشق فيصلي على حاله راجلا أو راكبا. قال: وفيه دليل على ماذا؟ على الإقامة للفوائت، لأن النبي أمر بلالا فأذن وأقام، وأن صلاة النهار إن قضيت ليلا لا يجهر فيها، وعلى أن تأخير الصلاة يوم الخندق الظهر والعصر فلم يصليها إلا بعد نزول الليل أن هذا نسخ بصلاة الخوف، قوله جل وعلا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نقف على أبواب الأذان، والأسبوع القادم ما في درس، نبدأ إن شاء الله في الأسبوع الذي بعده إن شاء الله. تفضل يا عبد المنعم. انتبهوا لسؤال عبد المنعم. إنسان مشى وجاء للمسجد وقد أقام الإمام الراتب صلاة المغرب وهو لم يصلي صلاة العصر، إما نائما عنها أو ناسيا لها، وش يعمل؟ نقول يصلي مع المسلمين صلاة المغرب المؤدات، يصلي معهم صلاة المغرب المؤدات، فإذا سلموا أقام فصلى صلاة العصر المقضية، صلى صلاة العصر إيش؟ المقضية. وفي الحديث أن الصلاة يقام لها، والأفضل الجمع بين الأذان والإقام، فإن لم يكن فيقيم الصلاة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو لم يصلها أصلا، وهي في حقه إيش؟ في حقه مقضية. نعم. السنن الرواتب مثلا غفلت عن صلاة الظهر وذكرتها، تقوم فتصلي ركعتين قبل الظهر، ثم تصلي الظهر كم ركعة؟ 40 ركعة. 40 ولا 4؟ 4. نشيل النقطة يعني؟ طيب، صلي الظهر 4 ركعات، ثم إذا سلمت وسبحت وهللت تقوم وتصلي الراتبة البعدية. أي ولا يقضى من الرواتب إلا المؤكدات. نعم. أي نعم. السلام عليكم. إمام يصلي بالناس وكأنه يفر من قسورة، فهل للمأموم أن يعيد هذه الصلاة لأنه لا يدري ماذا ذكر؟ وين قسورة هذا؟ منين جاهم؟ هذا قسورة أبوي. فهذا الشبل من ذاك إيش؟ من ذاك قسورة. فهل يعيد الصلاة المأموم لأنه لا يدري ماذا قال وماذا قرأ؟ لا لا، ما يعيد. الصحابة ما أعادوا الصلاة لما صلوا الفجر 4 ركعات، لا يعيد الصلاة، لا يعيدها، ويتم صلاته من جهة القراءة. في بعض الأئمة اللي ما لهم يصلون بالناس طوارئ يعني يصلي صلاة عجلة، فإن أتى بأقل التسبيحات الحمد لله أقلها واحدة. نعم. سم بماذا تدرك صلاة الجماعة؟ جمهور العلماء على أن صلاة الجماعة تدرك بالتكبيرة، ومذهب الحنابلة وغيرهم أنها تدرك، صلاة الجماعة تدرك عند الجمهور بالركوع بالركعة، وفي مذهب الحنابلة تدرك بماذا؟ بالتكبيرة. والأرجح والله أعلم ما رجحه الحافظ بن عبد البر في الاستذكار، أن الجماعة تدرك بالركعة، وأن أجر الجماعة يدرك بالتكبيرة. ولهذا إذا حضرت الجماعة وهم في السجدة الأخيرة في الجلسة ولم يغلب على ظنك أن تقام وراءهم جماعة أخرى فادخل معهم، تدرك بإذن الله أجر الجماعة، وإن لم تدرك الصلاة نفسها فلك إدراك الأجر. وهذا القول من الحافظ بن عبد البر قول وجيه، ذكره ناصرا له بمستنتجاته من الأدلة وبأقوال من نقل عنهم من السلف. وهذا يذكرني راجعناها على شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك في لما كنا نقرأ عليه في الاستذكار. نعم. ها هذه فيها تفصيل، سقوط الجماعة بالترتيب فيه تفصيل، وأحسن ما فيه أنه يدور على مدارات الأدلة، على ما جاء في الأدلة ولا يؤخذ منه قاعدة مضطردة، هذا أحسن ما يقال فيه. من اللي هناك عنده شيء؟ أنت معناه؟ تفضل. أي لا يطاع، لا يطاع حتى لو وصل الرزق بيد من؟ بيد الله. لكن إذا ضعف الإيمان وضعفت المروءة علقوا الناس أرزاق بعضهم على بعض، لا نقطع رزقي. نعم الأمير له السمع والطاعة. نعم أي علاء، ترى السؤال على هو السؤال الأخير. عثمان يعي علينا يقول يلا عثمان، عثمان يقول يلا اسألوه شوفوا ها سيدي عثمان شفت يقول يلا الإذاعة يبون يسجلون ها، هذا مندوب بدعة القرآن يعي علينا ترى شوي يطقني، لكن الله عز وجل نافعني بالهيبة. أي نعم، لكن ما يرفع صوته يشوش في بيته في حوشه في البر، يؤذن للفوائد. كنا مع شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، وكان يتحرى السنن. في يوم 13 من ذي الحجة يتأخر شيخنا ما يتعجل، ليه؟ ما هو مطفوق رحمه الله، يتأخر ويحرص على أن يصلي الظهر والعصر في مكة كما صلى النبي الظهر والعصر يوم 13 في المحصب. شيخنا في آخر عمره كبر وضعف ومعه رفقة، رحنا رمينا قبل أن نصلي الظهر، رمينا الجمر الثلاث ثم صلينا في طرف ميناء، وكان الشيخ موعدنا احنا معه في الحملة في حج في الحج في حملته، قال إن شاء الله الوعد في البيت. وين بيت الشيخ؟ في العزية أمام مسجده الآن. فما وصل الشيخ، احنا في المجلس ننتظره، ما وصل إلا الساعة 2 إلا قليلا، دخل وسلم قال صليت، وقلنا له أحسن الله صلينا، احنا ما بعد صلينا. فوقف في طرف مجلسه استقبل القبلة فرفع يديه وأذن، حط يديه على سمخيه وأذن الساعة 2 الظهر، ثم أقام فصلى بالناس صلاة الظهر في محله، ثم فرغ وبعد تهليل وتسبيح ألقى موعظة بين للناس هذه السنة، ثم قال غدا ذاهب؟ قالوا نعم. قال تفضل رحمه الله، ما أجله، عظم في قلوبنا حب السنة وتعظيمها وفقهها، جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.